بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. إخوتي في الله، في هذه الحلقة نسعد وإياكم ونشرف بحضور صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله. حياكم الله، حيا الله جميع الإخوة والأخوات، وصلى الله ونبارك في هذا اللقاء. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. حياك الله أستاذ أحمد، وحيا الله شيخ الكبير شيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟ يا مرحبا بأبي محمد، حياكم الله يا أخي. شيخي لدي سؤالان أرجو الجواب عليهما في هذه الحلقة. تفضل يا سيد. السؤال الأول، هل الدعاء يرد القضاء؟ وكيف يرد القضاء إذا كان كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ولا يتغير؟ السؤال الثاني شيخي، الآية الكريمة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يقطع في السماء. وكيف نوفق بالآية الأخرى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ كيف نوفق بين الآيتين شيخ الفاضل؟ وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا لك. نورة من السعودية، تفضلي. أختي نورة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ، أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا بعد ما طهرت في 11 يوم، يعني ظهر من الحيض بعد 11 يوم، نزلت معي كذا يعني كدرة، ويمكن قطرتين كذا الدم فاتح، بس ما بنفس دم الحيض يعني. لكن يا أختي أنت كيف تعرفين طهرك يا أخت نورة؟ تعرفين بالقصة البيضاء أو بانقطاع الدم أم ماذا؟ لا، بانقطاع الدم يعني. هذه عادة، وعادتك 11 يوما. لا، أنا طهرت، صار 11 يوم طاهرة. طاهرة. ثم نزل معك دم أو كدرة؟ اي كدرة، بس كدرة يعني في يوم واحد نزلت معي كدرة. طيب. وقطرتين. طيب. دم. طيب. أبشر وجيبك يا أختنا، أبشر. الصور الثاني أعطينا. اي هل علي غسل منها او لا؟ هذا السؤال. طيب ابشري. السؤال الثاني، الاطفال اذا كانوا الاطفال الصغار اللي كان عليهم حفائض او شيء يقطعون الصلاه او لا؟ ابشري ان شاء الله. طيب شكرا لك يا اختي. ابو عبد الملك من السعوديه، تفضل. ابو عبد الملك من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخي. لدي سؤال يا احسن الله يبيك. تفضل يا استاذ عبد العزيز. السؤال الأول، عندما أجلس في التشهد الأول لما أقرأ آتي في التشهد كاملا، فالثلاثية والرباعية، عندما آتي فيه كاملا بسهو أو تعمدا، هل يشرع سجود السهو؟ طيب. يعني قرأت الصلاة الإبراهيمية مع التشهد صح؟ نعم. مع التشهد الأول كاملة. أي أبشر أبشر جيبك. السؤال الثاني يا أبو عبد الملك، السؤال الثاني الشيخ، إذا سافرت لبلد ووصلت البلد التي أريد السفر إليها، هل آثم إذا أردت أن أجمع جمع تقديم أو تأخير، هل آثم بترك الجماعة عندما أسمع النداء؟ طيب. وأنا لوحدي ليس لدي رفيق. طيب أبشر أجيبك إن شاء الله. طيب شكرا. طيب. يا أبو عبد الملك، من؟ تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أخي. استغفر الله. الله يعزك يا شيخ، والله عندي مجموعة أسئلة إن شاء الله. تفضل يا سيدي. الله يسلمك. اسمعني من سماعة الهاتف أخوي أحمد من أجل أجيات الصوت. إن شاء الله. يا شيخ أنا عندي زوجتي مريضة. شفاها الله. أسأل الله أن يشفيها. الله يسلمك الله يعزك. وتدعت من الدكاترة اللي عندنا وتدعي على نفسها بالموت. كيف؟ وتدعي على نفسها بالموت. نعم. آه الله مستعان. هداها الله. أي نعم. والسؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثاني. نعم. إنه هي ربت بنت أخوها في حجرها لما بلغت وتزوجت. وقابلت الإحسان بالإساءة. وهي الآن متعفيها فصارت نوعا من القطيعة. أختها ولا أخ لها يا أخي؟ بنت أخيها. بنت أخيها. طيب السؤال الثالث. وسؤال الثالث كثرة الدعاء إلها يعني يجوز غيري يدعي لها أو والدي أو الآخرين يدعو لها بالشفاء يجوز؟ طيب يعني قصدك دعاء الآخرين لها من قرابتها وغيرهم كذا؟ طيب أبشر أبشر يا أخي. سؤال آخر. شكرا جزيلا. شكرا لك أخي أحمد. حمزة من موريتانيا تفضل. تفضل أخي حمزة. أخي حمزة من موريتانيا. أبو طيف من السعودية تفضل. صباح الخير يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا بك يا سيد. صباح الخير يا شيخ عبد العزيز. ها مرحبا حياك الله يا أخوي. الله يحفظك. أبو طيف. أبو طيف. نعم تفضل يا سيد. تفضل يا أخي. عندي سؤال يا شيخ وطلب. تفضل يا سيد. تفضل. السؤال يا شيخ الآية الكريمة اللي يقول الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر. أحيانا عندنا الطلاب بالمدرسة وكذا يخطي يتيم وكذا ما أدري أخاف من نضربه ونغلط عليه او شيء. انت مدرس يا اخي ابو طيف مدرس؟ اي مدرس. اي نعم. يعني تقصد انه طالب عندك ويمكن يستحق التأديب؟ اي التأديب وكذا. اي وجنتنا عن الايه هذه فهمتني؟ كيف التعامل معه يا شيخ؟ ابشر ابشر يا اخي. الطلب يا استاذ؟ الطلب نبي رقم الشيخ عبد العزيز. طيب رقم سيتواصل معك كيف تكتم يا شيخ من خلال الله ممكن معي. الله يحفظك. عندي جوال الفتاوى معلن في الانترنت وفي صفحتي في التويتر. نعم. والايميل ايضا. نعم. لمن احب ويمكن ياخذ الرقم تليفوني رقم الفتاوى من الزملاء في الكنترول. هو موجود في حسابك رقم الفتاوى؟ موجود في حسابي. نعم. طبعا بارك الله فيك. بامكانك ابو طيف تطلع على حساب الشيخ موجود رقم الفتاوى فيه. شكرا لك. معي متصل. طيب فضيلة الشيخ نعود إليكم وأسئلة الأخ الأخوة والأخوات. نزار يقول من العراق هل الدعاء يرد القضاء وكيف يرد القضاء إذا كان كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحقيقة السؤالان من الأخ نزار وفقه الله متقاربان ويرجعان إلى قضية واحدة. السؤال الأول يقول يعني هل فعلا الدعاء يرد القضاء؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف نفعل بقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يتغير. صحيح. وأيضا الآيات والأحاديث الكثيرة التي وردت أن أثبتت أن الله سبحانه وتعالى قدر كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب. قال يا رب ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. أيضا في حديث مسعود في الصحيحين المشهور قال فيرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. صحيح. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآيات والحديث استشكلوا ما يستشكله الأخ نزار. قال يا رسول الله إذن ففيما العمل؟ فيما العمل؟ نعم. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. سبحان الله يا أخي. هل الدعاء يرد القضاء؟ قل نعم. هذا جاء في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بمجموعها تدل على أن الحديث أصلا. نعم. وقد حسنه جمع من العلماء ونص الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. سبحان الله هذا يدلك على فضل الدعاء وعظم شأنه. وإن القضاء والدعاء لا يعتلجان في السماء، يعني يتصارعان، فأيهما كان أقوى كان أغلب. طيب كيف نفعل بالنصوص التي أثبتت أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم هل الإنسان سيدعو فيحصل له هذا الخير أو لا يدعو فيحرم هذا الخير، فهو يكتب عز وجل ما يعلم أنه كائن ولا محالة. الله أكبر، سبحان الله العظيم. وهذا من كمال علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته، فهو يعلم ما كان وما سيكون، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله كما قال الله عن الكفار حينما يرون نار جهنم يبعثهم الله ويرون النار يدعون الله بالعودة إلى الدنيا، ماذا يقول الله؟ يقول ولو ردوا لعادوا لما يعني هذا لم يكن ولن يكون، لكن شوف علم الله عز وجل، يقول لو حتى أحيناهم ورجعناهم من جديد لعادوا إلى كفرهم سبحانه. فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. وكما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة عن المنافقين. نعم سبحان الله يا أخي، يعني هم لم يخرجوا لكن الله يعلم أنهم لو خرجوا لكانوا شرا على المسلمين على أي حال. فهو عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن فعلا وما سيكون إلى قيام الساعة، يعلم أن هذا الإنسان سيدعو فدعاؤه يكون سبب لرفع البلاء عنه والمصيبة برحمة الله، فيكتب هذا أنه فعلا رفع عنه البلاء، فهو ثابت في اللوح المحفوظ لا يتغير. لكن في صحف الملائكة وهي تعطى لهم يعني في كل سنة في ليلة القدر كما قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ كل ما قدره الله عز وجل على العباد في تلك السنة من حياة وموت وخير وشر يعني محبوب ومكروه ورزق وغيره، فالذي في صحف الملائكة قد يتغير، فإذا دعا هذا الإنسان سبحان الله رفع الله عز وجل عنه هذا البلاء الذي لو لم يدعو لوقع عليه، وهذا يدلك على عظم شأن الدعاء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، شوف كمال رحمة ربنا بنا وعظيم منته علينا، المستفيد من الدعاء نحن والله عز وجل، لا تنفعه يعني دعواتنا ولا طاعاتنا، لا تنفعه طاعة المطيع ولا معصية العاصي، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لكن لكمال رحمة عز وجل وعظيم منته علينا يريد أن نسأله لكي يرفع عنا البلاء والضراء ولكي يزيدنا من النعماء سبحان الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله، يعني دعاء لا يكلف شيئا وبحركات اللسان التي ليس فيها تعب ولله الحمد، الله أكبر، ويستطيع إنسان يدعو في أينما كان وفي أي وقت، ومع ذلك بعض الناس يمر عليه أحيانا الأيام والأسابيع والشهور لم يرفع يديه يسأل الله، شوف والعياذ بالله يعني شدة الحرمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سبحان الله، شوف يعني الجواب جاء مباشرة بلا حرف عطف لا فا ولا وا ولا غيره، مباشرة مجرد أن يأتي الدعاء تأتي الإجابة سبحان الله. إن الذين ثم يعني توعد من لم يدعو بهذا الدعاء العذاب الشديد، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني دعاء يسمى الدعاء عبادة لأنه يجتمع في أركان العبادة الثلاثة على أكمل وجه من كمال الحب والتعظيم وكمال الخوف وكمال الرجاء، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن هذا معنى أن الدعاء يرد القضاء، بمعنى أن الله كتب إن دعا هذا الإنسان فإن الله يرفع عنه البلاء، وإن لم يدعو نزل به البلاء. هذا في صحف الملائكة في التقدير السنوي الذي يعطى للملائكة الموكلين بهذا الآدمي. أما في اللوح المحفوظ فالله عز وجل يعلم أنه سيدعو فيرفع عنه البلاء فيكتب هذا أنه لن يحصل، ويعلم عن شخص آخر أنه لن يدعو فيقع به البلاء فيكتبه سبحانه وتعالى حسب ما علمه. وكما قال إن كل شيء خلقناه بقدر، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأن الله يعلم كل ما يعني سيحصل في هذا الكون من الآدميين وغيرهم. أيضا الآية الأخرى نفس الشيء، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يعني من يريد له الله عز وجل الهداية ييسر له أسباب الهداية ويشرح صدره لقبول الإسلام واطمئنان قلبه به سبحان الله، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، نسأل الله العافية، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذا من الإعجاز العلمي العظيم الذي لم يكتشف إلا في عصرنا الحاضر، أن الإنسان كلما صعد في الجو ضاق نفسه قل الأكسجين وضاق نفسه حتى يختنق ويموت، هذا ما كان معروفا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإعجاز العلمي العظيم سبحان الله في كتاب الله، وأمثلته كثيرة. لكن يعني يصور لك، تخيل إنسان تجعله في مكان مكتوم أو تسحب الأكسجين شيئا فشيئا يظل ينازع أنفاسه حتى يهلك. يقول نفس الشيء سبحان الله، هذا الكافر الذي حرم الهداية يحكي حاله من الشقاء والبلاء الذي يعيش في هذه الدنيا بحال هذا المخلوق الذي يعني تتردد أنفاسه في داخله، فهو لا يشعر بالأمن ولا الطمأنينة ولا الراحة، بل هو في قلق مستمر. وهذا هو حال الكفار والعصاة على مر العصور، مهما توفر لهم سبحان الله من أنواع المتاع الدنيوي والمال والنعيم والجاه، فقلوبهم تظل في قلق وحيرة وشك سبحان الله حتى يسلم. الله. طيب هل هذا يتعارض مع قول عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ومن شاء فليكفر، يعني جعل الإنسان مختارا يختار طريق الإيمان أو طريق الكفر، وكما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، نسب المشيئة للعبد. نعم. في الاستقامة أو عدمها. هل هذا يتعارض مع يعني هاتان الآيتان تعارضا؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من أخذ بأسباب الهداية هداه الله ووفقه للخير، كما قال عز وجل ويهدي إليه من أناب. الله أكبر. سبحان الله. وفي الآية الأخرى ويهدي إليه من ينيب، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، طريق الخير والهداية. الله أكبر. ثم في المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا لا يجوز الإنسان يأتي يقول والله يا أخي إن كان الله كتب لي أني إنسان مهتدي سأهتدي، ففيما العمل؟ إذا لن أصلي ولن أبر بوالدي ولن أصل رحمي ولن أؤدي الحقوق الواجبة علي. يقول كلا يا أخي، أنت الآن تأخذ بأسباب الشقاء، فقد يضلك الله عز وجل بسبب أخذك بهذه الأسباب التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتسخطه. ولهذا قال عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله، شوف كيف، مع أنه قال في هناك ويهدي إليه من أناب، مقابلها إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن إذا أردت أن يهديك الله خذ بأسباب الهداية، عليك بطاعة الله. ومن أسبابها مع فعل الطاعة اللحاح على الله عز وجل بالدعاء، ومنه ما دعوت به في بداية الحلقة. وذكرني به هذا السؤال، وهو كان من الأدعية العظيمة التي نكررها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكما كان يقول لعلي رضي الله عنه يا علي سل الله الهدى والسداد. بل أعجب من هذا وأصرح أن الله أمرنا وأوجب علينا في كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة كانت ونافلة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا ربي لا نعبد إلا أنت، وهذا إعلان التوحيد لله. نعم. وأيضا لا نستعين إلا بك، لأننا نعلم أن الهادي هو الله، الموفق هو الله. ولهذا أعنا يا ربي على الاستقامة على طاعتك وعلى أمور الدنيا والدين. ثم أكد هذا بقوله اهدنا الصراط المستقيم. سبحان، حتى هذا في حق المهتدي المصلي كيف يكون هذا؟ قل نعم، لأن الهداية تعني معرفة الحق والتوفيق للعمل به. فأنت قد تعرف الحق لكن لا توفق للعمل به، فأنت تقول يا ربي اهدني للحق، عرفني به ووفقني للاستقامة عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي سؤال من الأخت الكريمة سامية، تقول عدة أسئلة. سؤالها الأول، هل يسجد المأموم للسهو إذا كان مسبوقا؟ نعم، إذا سجد الإمام فيسجد معه حتى لو لم يدرك السهو في صلاة الإمام. نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، بارك الله فيكم. إذا سجد الإمام للسهو فتسجد معه. نعم، كيف يرد على تحية غير المسلم أو سلامه؟ الله عز وجل يقول في محكم كتابه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والآية عامة في المسلم وغير المسلم، في المسلم وغيره. الله سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان إذا حي بتحية أن يحيي بأفضل منها أو على الأقل بمثلها، أن يرد التحية بمثلها. فإذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يكفي أن تقول وعليكم السلام. وهذا طبعا مع كل المسلمين، حتى مع الكافر إذا تيقن يقينا أنه سلم سلاما صحيحا ولم يحرف السلام. أما إذا شككت أنه لم يقل السلام عليكم بل قال كما كان يفعل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم السام عليك يا محمد، السام عن الموت، قاتلهم الله، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي أمي بالموت. فكان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم لا يتركهم حتى في هذه، يقول وعليكم. سبحان الله. ولهذا في حديث عائشة في الصحيحين تقول جاء رهط من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد، قالت ففهمتها فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لها. نعم. قالت فقلت عليكم السام واللعنة. فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أخذت الغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت، شوف سبحان الله صاحب الخلق العظيم، قالت فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هي عائشة؟ إن الله يكره الفحش والتفحش. اللهم صل، لا إله إلا الله. شوف حتى مع اليهود المعتدين، حتى مع هؤلاء، لأننا أمة أخي كلفنا الله عز وجل بهداية الخلق وتأليف قلوبهم على الإسلام، وأعظم وسيلة لهذا هي حسن الخلق. الله. ومن حسن الخلق تحمل الأذى والصبر على أذى الخلق سبحان الله. وفي رواية قال مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، يعني حتى مع هؤلاء المعتدين الكافرين حتى معهم. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد قلت عليكم. سبحان، قال فلم تضرنا شيء ولزمتهم إلى يوم القيامة. سبحان الله يا أخي. فورد دعوتهم عليهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ليش؟ لأن المعهود من حالهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسلمون سلاما صحيحا، يقولون السلام عليكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فهو أرشدنا إلى أن نرد دعوتهم عليهم، نقول وعليكم ونقتصر على هذا. نعم. لكن إذا تيقنت، وهذا هو الراجح من قوله العلماء، أنه سلم سلاما صحيحا، فإنك ترد عليه التحية بأحسن منها أو مثلها. نعم. لاحظ كيف، كم لعموم الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والآية عامة في المسلمين وغير المسلمين. ويدل على رجحان هذا القول أنه عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي وغيره قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإنهم الفال التعليل هنا. نعم. فإنهم يقولون السلام عليكم. الله أكبر. لاحظ كيف هو معلل، قيده بعلة. نعم. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعدما. فإذا يعني شككت في سلامهم أو تيقنت أنهم لم يسلموا يعني سلاما صحيحا ويدعون بالموت فقولوا عليكم فقط. نعم. أما إذا تيقنت أنهم سلموا سلاما صحيحا فترد التحية بمثلها أو بأفضل منها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من نسي شرط من شروط الصلاة هل صلاته صحيحة؟ شروط الصلاة كلها لا تصح الصلاة بدونها أو نعم. بدون واحد منها. فلو قدر أن الإنسان صلى من غير طهارة يظن أنه طاهر، ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه قد أحدث. نعم. قبل الصلاة ليس على طهارة، أو حتى في أثناء الصلاة حصل منه الحدث، فإن صلاته تفسد ويجب عليه أن يقطعها ثم يذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة من أولها، يستنفها من جديد. لو قدر أنه يعني صلى إلى غير القبلة وهو لم يعني يتحرى ولم يجتهد، هكذا فرط. نعم. وصلى كيفما اتفق، ثم تبين له بعد ذلك أن صلاته لغير القبلة، هذا أيضا من شروط صحة الصلاة. صحيح. صلاته غير صحيحة، فيجب عليه إعادة الصلاة من جديد إلى القبلة. لكن إن كان اشتبه عليه الأمر وليس حوله محاريب أو مساجد يستدل بها ولا أحد يسأله، افرض أنه في البر وليس عنده بوصلة ولا ساعة يعني من الساعات الحديثة تدل على القبلة، في هذه الحال يجتهد، لأنه لا يستطيع أكثر من هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجتهد في البحث عن القبلة، فما غلب على ظنه أنه القبلة أو مالت إليه نفسه فيصلي إليه، وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه أخطأ لأنه استنفد طاقته. نعم. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. ما الرد الشرعي فضيلة الشيخ لمن قيل له يسلم أو فلان يسلم عليك؟ إذا نقل يعني لك سلام أحد من الناس فلان يسلم عليك أو يبلغك السلام، فتقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو وعليه السلام. وإن قلت وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فهذا خير، حيث ترد السلام على الرجلين، على الناقل والمنقول عنه، فتسلم يعني على الغائب مثل السلام المعروف لكنه بصيغة الغائب. نعم. يعني ما تقول وعليكم السلام، تقول وعليه يعني على المسلم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. وإن زدت قلت وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فهذا جيد. بارك الله فيكم. بنت شمر 21 تقول فضيلة الشيخ هل يجوز فتح حساب في البنك الأهلي وهل هو بنك ربوي؟ البنك الأهلي فروعه ولله الحمد كلها تقدم خدمات إسلامية، وهذا شيء يشكر عليه البنك. نعم. لكن البلية حقيقة والمصيبة الكبرى في خزينة البنك. نعم. يعني مع الأسف الشديد كما رأينا في قوائمهم المالية الأخيرة التي كانت وقت الاكتتاب الذي حصل قبل شهرين تقريبا أو ثلاثة، نسبة القروض الربوية والاستثمارات الربوية مع الأسف أكثر من 140 أو 50 مليار مع الأسف الشديد. للأسف. يعني استثمارات ربوية مع الأسف يعني يعني جهات محلية وخارجية. هذا شيء محزن ومؤسف وتكلمنا عنه حقيقة وقتها. وبسبب هذا البلاء العظيم حرم عشرات الملايين من أهلنا وإخواننا في هذا البلد الطيب من الاستفادة من الاكتتاب في هذا البنك. وهو شيء حقيقة محزن، تمنينا منهم قبل الاكتتاب بشهور كثيرة ألا يستعجلوا في طرح الاكتتاب حتى يصحح وضع البنك ويستفيد منه جميع المواطنين كما أراد ذلك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. نعم. حقيقة هو بطرح هذا البنك وأنت تعرف أنه يعني نسبة كبيرة منه مملوك للدولة. صحيح. أراد نفع المواطنين حقيقة بحيث يشترون برخص ويبيعون بربح يعني خلال أيام، ولكن مع الأسف الشديد بسبب وجود الربا وبهذه النسبة الكبيرة وحتى إن الربح العائد من هذه الاستثمارات الربوية زادت عن 27% من عوائد البنك مع الأسف، مع أنك يعني من أجاز المساهمة والاكتتاب في الشركات المختلطة، مع أني لا أرى جواز اكتتاب فيها مطلقا ولو كانت النسبة قليلة لأن الربا حرام كله قليل وكثير، لكن من أجاز بضوابطهم اشترطوا يا أخي ألا تزيد نسبة الاستثمارات الربوية عن الثلث، وأيضا اشترطوا ألا يكون العائد الربوي على هذه الاستثمارات المحرمة ألا يكون أكثر من 5%. هذه الاستثمارات زادت عن الثلث بكثير، تساوي حوالي النصف. نعم. وأيضا العوائد مع الأسف يعني زادت عن 27%. لكن على أي حال هذا الشيء حصل حقيقة، وأنا أجزم أنه أثر على سمعة البنك وهذا يحزننا حقيقة. هذا بنك من بنوكنا العريقة العملاقة، نتمنى لها التوفيق والربح الوفير، لكن قبل هذا نريد أن يكون هذا الربح بطريق الحلال. وهم وعدوا وأرجو إن شاء الله أن يوفقوا للوفاء بما وعدوا به أنه خلال 3 سنين أو أقصى حد 5 سنين سيصححون وضع خزينة البنك واستثماراتها المحرمة. أرجو أن يعانوا على هذا وأن يوفقوا وأن يبرئوا ذمتهم وذمم من تورط معهم من المساهمين. نعم. وأنا بالمناسبة شيخ أحمد كلمني حقيقة أشخاص كثيرون قالوا الحقيقة أخذنا بفتوى يعني الشيخ فلان وفي نفوسنا شيء عظيم، نشعر بحرج شديد، نتمنى الخلاص من هذه الأسهم. أنا كنت قلت في هذه القناة المباركة قلت يا أخوان اتقوا الله، لماذا تحرمون الناس من الاستفادة من هذا الاكتتاب؟ ثم من اكتتب أجزم أن المسكين سيظل في حرج دائم وتأثم من هذا الربح الذي يأتي عن طريقكم. لماذا يا أخواني؟ اتقوا الله في أنفسكم ودينكم ووطنكم وإخوانكم. لكن قدر الله ما شاء فعل، حتى إن أحد التجار الكبار يعني ساهم هو وأولاده يقول إن الأرباح التي حصلت لهم تزيد عن 25 مليون الأرباح فقط. نعم. شوف يعني صار مع الأسف الشديد أكثر من اكتتب فيهم يعني كبار التجار، وربما بعضهم مع الأسف لا يبالي بالربا أصلا، هو متلطخ من رأسه إلى قدميه، فإلى الله المشتكى، وصلى أن يهديهم ويفتح. نعم. على نعم. قلوبهم. هؤلاء قدوة، المفروض هم يكونون أبعد الناس عنها. صحيح. ما دام الله أنعم عليهم يا أخي بما بالمليارات والملايين، يعني يجب أن يشكر الله على هذه النعمة بالبعد عن الحرام، وهم الذين يستطيعون التأثير على هذا البنك وغيره. لكن على أي حال شوف البلاء، يقول أنا أريد أتخلص من هذا البلاء. الله تخيل يا أخي. وأظن في سؤال يمكن جانا قبل قليل يعني أو أنت قرأته علي يا شيخ أحمد قبل الحلقة. نعم. من كان عنده مال من حرام كيف؟ أبو ريان الشمالي. أبو ريان. أنا لعلي يجيب عنه سمحت لي الآن. نعم. يعني إذا ابتلي الإنسان بمال حرام وأراد أن يتخلص منه، نعم يجب أن يتخلص منه، لكن يدفعه في وجوه البر والخير، سواء كان لفقراء ومحتاجين أو لبناء مساجد أو لدعم الدعوة إلى الله عز وجل، دعم الإعلام الإسلامي بشتى قنواته ووسائله أو طباعة الكتب أو مساعدة أيضا الدعاة الفقراء المحتاجين وما أشبه ذلك، في أي وجه من وجوه البر والخير يدفعه بنية التخلص منه والسلامة من إثمه، لا بنية التقرب به إلى الله، لأنه ماله خبيث والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا كما جاء في الحديث المتفق عليه، لكنه يؤجر على التخلص من الحرام، يؤجر على تخلصه من المال الحرام، وكما قلت الصحيح من قولي العلماء أنه يصرف في جميع وجوه البر والخير، حتى المساجد وحتى طباعة القرآن الكريم وغيره. قد يتحرج بعض الناس، بعض الناس يعني يسمع بعض فتاوى المشايخ حفظهم الله، بعض مشايخنا يقول هذا المال الحرام يجعل في دورات المياه وما أشبه ذلك. الراجح من قولي العلماء أن المال الحرام حرام على كاسبه بغير حق، من كسبه عن طريق ربا أو رشوة أو سرقة أو غيرها، حلال لآخذه بحق. نعم، هذه القاعدة الشرعية، المال الحرام حرام على كاسبه بغير حق لكنه حلال لآخذه بحق. فمثلا للفقير أو للمسجد أو للدعوة إلى الله عز وجل أو دعم القنوات الإسلامية ونحوها تأخذه بحق شرعي. نعم، لتؤدي هذه الرسالة العظيمة فيها أو ليصد حاجته كان فقير ونحو ذلك. ولهذا فالصحيح، وهو المال كما نعلم يا أخي ليس يعني نجس العين أو حراما لذاته، لا، هو الحرام كسبه. صحيح. والرجل يريد أن يتخلص منه يبري ذمته، ونحن أيضا نساعد ونقول الحمد لله اصرفه في أي وجه من وجوه البر والخير، وتحرى أفضل هذه الوجوه وأعظمها نفعا، أعظمها نفعا وأكثرها حاجة. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ما حكم فتح حساب في البنك الأهلي؟ إن أمكن الإنسان يفتح حسابا في البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا والمعاملات المحرمة فهو لا شك أبرأ لذمته وأسلم، لا يعين على حرام حتى لو لم يأكله. هم لا يعطونه طبعا فوائد إلا إذا يعني ربما سأل ممن لا يبالي بالربا، مع أن الحمد لله البنك الأهلي كما أعرف أن الفروع لا تقدم منتجات ربوية، منتجاتهم إسلامية مجازة من الهيئة، وإن كان اللي على بعضها تحفظ، لكن في الجملة هم حريصون على أن تكون المنتجات التي تقدم من خلال الفروع إسلامية. فأرى أنه إذا تيسر له أن يفتح في البنوك الإسلامية التي لا تستثمر بالربا ولا تتعامل بالحرام فهو أبرأ لذمته وأسلم له. لكن إن احتاج لفتح حساب في هذا البنك لأن عمله يتعامل مع هذا البنك أو لأنه يريد أن يستثمر مثلا في الأسهم وأيسر عليه أن يتعامل مع محفظة في هذا البنك، فأرى أنه إن شاء الله لا بأس عليه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم عبد الله، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. أم عبد الله من أبو ظبي، تفضلي. نعم يا أختي. عندي سؤالين. تفضلي أم عبد الله. في سؤال الأول، واحد قاعد عليه وحدة. وحدة إيش؟ اسمعينا من سماعة الهاتف يا أم عبد الله، الله يبارك فيك، كلمينا من. أيوة سامة. تفضلي. هي واحدة عقد عليها واحد شايم كبير يعني. نعم. عقد عليها. إيش رجل؟ أيوة عقد عليها بس ما دخل. طيب. أوكي. طيب وبعدين؟ بعدين طلقها. نعم. طلقها قبل الدخول صح؟ أيوة. طيب. طيب. وثاني مرة أخذت واحد ويات من البنية. ثاني واحد. نعم. طيب وسؤالك عن ايش يا تحتاج؟ وتزوجت اخر وانجبت منه بنتا، ها؟ ايوه ومات من هالك شايب. نعم. ويوم بعدين دخلت الاحداث. ايوه نعم. مات زوجها الثاني. ايوه مات زوجها الثاني ودخلت الاحداث. فكر عيال الشايب اللي اول قعد عليها. نعم. عيال عياله وعياله وعيال بناتهم حرمها ولا لا؟ يعني هل أبناء الزوج الأول يعني اللي عاقد عليها ما دخل بها محارم لهذه الزوجة؟ عياله وعيال عياله وعيال بناته للبنت قصدك؟ محارم للبنت؟ أي البنت. طيب أبشر أبشر يا أخي. تسمعين إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر يا أم عبد الله؟ في سؤال واحد خال أيوه في واحد. وش وهو؟ سؤال واحد كان يعني عقد عليه بنية واحدة. نعم. تقريبا يمكن 6 سنين كذي. نعم. طيب يا أختي كمل. واضح السؤال يا. أيوة عقد عليها يمكن تقريبا زي 6 سنين. عقب سنة سنتين كذي نكلمها مرة. لحن الله. تفضلي يا طيب. أيوة. تفضلي مع عبد الله اعطيني السؤال مباشرة الله يخليك. زين ان شاء الله. كلمه هو يقول انا ابغيها لكن احنا لا يا اختي عقد عليها من 6 سنين ولم يدخل بها الى الان. ايوه تقريبا 6 سنين بس يوم خلي سنتين تقريبا 3 سنين يمكن لما مره نقولها لما انها طلقها ولا لما انها ضيف. صحيح طيب. يقول انا ابغيها ولكن يمكن ما ابغاها الله يعلم. واقول عليها علينا اثم ولا لا اذا قلني لها طلق ولا شيء. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. ملاذ من السودان تفضلي. أم ملاذ تفضلي. عندي 3 أسئلة. تفضلي أم ملاذ. نعم يا أختي. حجم اللوحات يعني التشكيلية زي أيوة حجم اللوحات التشكيلية. نعم إيش فيها؟ حلال ولا حرام؟ رسم اللوحات التشكيلية. نعم. أو اقتناءها يعني رسمها وبيعها هل هو حرام ولا حلال؟ طيب أبشر. طيب أبشر إن شاء الله. وأنا كنت ما بصلي. نعم. لكن لما بسمع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا القرآن يعني بقدر يتأثر وبرجع. الآن تصلين طيب يا أم ملاذ أو كان هذا قديما؟ تصلين الآن يا أختي أم ملاذ؟ أم ملاذ معنا؟ أختي أم ملاذ؟ استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو. محمد من السعودية تفضلي. تفضلي يا أختي. أم محمد من السعودية تفضلي. استغفر الله استغفر الله. تفضلي يا أختي بارك الله فيك. استغفر الله استغفر. أمل من الرياض تفضلي. السلام عليكم. أمل من اليمن تفضلي يا أختي. عليكم السلام تفضلي يا أمل. عندي سؤالين. الأول يا شيخ والدي ووالدتي متزوجين من 27 سنة. نعم. يعني أنا سألت هذا السؤال الحلقة ماضية وما جاوبتش عليه أتمنى تجاوبوني. نعم. متزوجين لهم 27 سنة وهو ما ينامش عندها يعني هاجر هذا الجرح من نعم. شهرين يعني بدأ اعتذر منها وبيطلب منها السمح. نعم. وامي يعني ما زالت يعني داخل في نفسها وراضة ان تسامحه. نعم. ماذا على ابي وماذا على امي؟ طيب ابوك متزوج غيرها ولا فقط ماشي غيرها؟ لا ماشي ما طيب. عندها الا امي. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني ايضا أمي قبل سنتين كانت حامل فمرضت طلبت من أبي أخذها للمستشفى هو زعل منها ويعني قاطعها وأيضا سافر إلى العمرة سريع تمر وما زال مقاطعها ورجع أيضا وهو مقاطعها وإلى الآن لم يعتذر منها يعني تأسف لها هي أيضا حاملة في كلبة يعني ما تسامحه فأشعر أيه. طيب نفس السؤال الآخر. شكرا لك يا أمل. شكرا. آخر متصل معي محمد من السعودية تفضل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذ. الله يحفظك ويعافيك. هل يجوز اشتراء طيارة من البنك التأجير؟ ما واضح صوتك أخوي محمد. هل يجوز ماذا؟ السيارة بالتمليك التأجير. شراء سيارة بالتأجير ومنتهي بالتمليك. من وين يا محمد؟ من أين؟ من بنك الرياض يا شيخ الله يحفظك. من إيش؟ من بنك الرياض. بنك الرياض. بنك الرياض اي طيب. طيب. شكرا لك. الله يرحم والديك تبارك تدعو الى الله يبيض وجهك. ابشر يطلب منكم الدعاء فضيلة الشيخ. شكرا. اسال الله ان يوفقك ويشفيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات واعد لكم فضيلة الشيخ مجموعه من الاسئله يعني لعل الوقت شفنا في المجيء عليها. الاخت نوره تقول بعدما طهرت باحدى 11 يوما نزلت عليها تقول كدرة أو دم مختلف عن دم عادتها هل تصلي؟ الله يحفظك. يعني أخشى أنا أخشى أن الأخت نورة عندها نوع وسوسة أسأل الله أن يوفقها ويشفيها. تقول بعد طهرها من الحيض بأحد عشر يوم رأت شيء من الكدرة والصفرة هل هذا حيض؟ أقول لا. نعم. حيض المقصود به الدم ولهذا الراجح أيضا من أقوال العلماء أن الكدرة والصفرة التي تكون قبل الدم قبل الحيض لا تعد حيضا لا تعد حيضا. الأقوال كثيرة العلماء بعضهم قال إن كان معها أعراض الحيض من الألم ونحو ذلك نجعلها تابعة للحيض لأنها من مقدماته وبعضهم يجعلها من الحيض مطلقا لأن قد تأتيها الكدرة والصفرة يومين أو ثلاثة أيام ثم ينزل الدم. الراجح هو القول الثالث أن الأصل هو الطهارة. الأصل هو الطهارة والحيض معناه الدم الذي ينزل بسبب الحيض، فنبقى على الأصل حتى نتيقن نزول الحيض وهو الدم. ولهذا الصفرة والكدرة التي تكون قبل الحيض لا تعد حيضا ولا تترك الصلاة لأجلها ولا تحرم المرأة على زوجها. وهذا كما قلت لك يا أخي، قد يكون بعض النساء يأتيها الصفرة والكدرة قبل الحيض يومين ثلاثة أربعة أيام، صحيح، فإشكالية كبيرة حقيقة كوننا نحرم عليها الصلاة والمعاشرة الزوج ونحو ذلك ونحن لم نتيقن نزول الحيض. ولهذا قلت تظل متمسكة بالأصل وهو الطهارة حتى ينزل الدم الصريح، لأن اليقين لا يزول بالشك. إذا جاءت الكدرة والصفرة بعد الحيض مع الحيض قبل الطهر تعتبر حيضا لأن الأصل هو الحيض، واليقين لا يزول بالشك. لكن إذا رأت الطهر بحيث أنها رأت الجفاف الكامل أو رأت القصة البيضاء كما هو حال بعض النساء ثم جاءها شيء من الكدرة، يعني ربما بعدها بيوم أو يومين أو بعد أسبوع أو أكثر، فإن هذه الكدرة والصفرة لا تعد شيئا ولا يلتفت إليها. بارك الله فيكم. الأطفال إذا كان يعني عليه حفائض كما ذكرت لا إشكال عليها، ولم يكن عليه ينبغي منع الطفل من قطع الصلاة سواء قطع صلاة الرجل أو المرأة، لكنه لو مر فإن الصلاة صحيحة ولا حرج عليه. بارك الله فيكم. أبو عبد الملك يقول عندما يجلس التشهد الأول أحيانا يقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة معه، هل يلزم ذلك؟ هذه محل خلاف في مشروعية، أما من حيث الجواز لا إشكال في الجواز الحمد لله، لو قرأ الصلاة الإبراهيمية فلا إشكال في جوازه. لكن الخلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، هل الأفضل أن يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول أو يقتصر فقط على التشهد الأخير؟ خلاف. والذي يظهر لي من خلال تأمل الأحاديث وكلام الفقهاء أن الراجح أنه لا يشرع قراءته في التشهد الأول، لأن الحديث كلها جاءت في التشهد الأخير حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قرأ التشهد ثم بدأ يدعو، قال لقد عجل هذا، ثم علمه الصلاة الإبراهيمية وأن يتعوذ بالله من أربع ثم ليدعو بما شاء. فظاهر الحديث أن الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الأخير فقط، لكن لو قرأها في التشهد الأول فيجوز. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخ كذلك عبد الملك، إذا سافرت لبلد ووصلت إليه ثم قصرت جماعة ولم أتحق بالجماعة هل أثم في ذلك؟ المسافر يندب له أن يصلي مع الجماعة خصوصا إذا كان المسجد قريبا، ينبغي له ولا يفرط في هذا ليحصل أجر الجماعة الحمد لله. وإذا صلى مع الجماعة المقيمين فإنه يصلي صلاة إتمام وليس قصرا حتى لو كان مسافرا، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يكون حكمه حكم إمامه. لكنه لو صلى في بيته حتى لو كان قادر على الذهاب المسجد فلا إثم عليه، لأن المسافر لا تلزم صلاة الجماعة الحمد لله. لا تلزم صلاة الجماعة على الراجح من أقوال العلماء، وحينئذ يصلي جمعا وقصرا يقصر الصلاة، وإن شاء أن يجمع أيضا الظهر مع العصر والمغرب والعشاء فله ذلك. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول أعمل أمين صندوق واستثمرت مبلغا من عهدتي بالأسهم وبعد أسبوع اقترضت وأعدت المبلغ، هل في أسهمي شيء؟ لا يجوز له. نعم لا يجوز له يا أخي، وهذا من الأشياء التي يتساهل فيها بعض الناس مع الأسف، وقد يتورط فيخسر ثم تبقى ذمته مشهورة بهذا الدين الذي ربما يعجز عن سداده، أو يبدأ يعني يماطل بحق هؤلاء المستحقين له ويؤخر دفع الرواتب لهم يعني بلا سبب شرعي يقتضي. نعم. فلا يجوز له. ومثله من كان عنده مال يتامى أو قصر أو نحو ذلك أو وديعة عنده استودعياها، لا يجوز أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها أو لمصلحة من يعني ولي عليه من أيتام ونحوه، فلا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. لكنه لو فعل فإنه ضامن له حتى لو خسر، يلزم أن يضمن المبلغ كاملا لأنه تحول إلى قرض الآن، يعني أصبح قرضا والقرض واجب الأداء كما نعلم. أداه الآن ويقول الحمد لله أدى، أسأل الله أن يغفر له لكن لا يعد لمثله. بارك الله فيكم. أبو وليد يسأل عن حكم شركة تويوتا في التأجير المنتهي بالتمليك. لا بأس به، أنا قطعت على عقدهم لا بأس. والبنك أنا أنصح الأخ إن كان بإمكانه أن يأخذ من البنوك الإسلامية أسلموا له. لأنه مع الأسف في بنك الرياض وبعض البنوك التقليدية الربوية مع الأسف أحيانا يكون العقد يعني عبارة عن عقدين في عقد واحد، وإن كان الحمد لله يعني عندهم هيئات شرعية، لكن أحيانا تجد هذا الإشكال في بعض العقود. الأمر الآخر وهي أيضا مشكلة كبيرة، يشترطون عليه في حال التأخر في سداد قسط من الأقساط أن يجروا له عملية تتورق ويوقع عليها منذ بداية التمويل والتأجير مع الوعد بالتمليك، أنك إذا تأخرت في سداد سقط أو قسط من الأقساط توكلنا أن نشتري لك سلعة بمقدار هذا القسط بثمن حال ثم نبيعها نيابة عنك بثمن مؤجل. يعني تحايل عجيب على الربا يا أخي، نسأل الله العافية. كما قال بعض السلفة إنهم يتحايلون على الله كتحايل الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجه لكان أهول. أراها هذا حقيقة شرط ربوي، وهو بمعنى ربا الجاهلية، إما أن تقضي يعني في الوقت وإما أن تربي، نزيد لك في الأجر ونزيد عليك في الثمن. الله المستعان. لكن ذهبوا يتحايلون بهذه الطريقة، ولذلك أنا أقول إن كنت محتاجا فالحمد لله عندك يعني أربعة بنوك إسلامية ولا الحمد عليها رقابة شرعية شديدة. هنا سؤال يقول ما هي هذه البنوك الأربعة من AAG؟ يعني أنا ما أحب أروج لأي بنك، لكن منها بنك الراجحي والبلاد والإنمة والجزيرة. نعم، لديها هيئة شرعية معتبرة مستقلة إسلامية الحمد لله في كل معاملاتها، ومستقلة في ذلك مستقلة الهيئة. نعم طبعا مستقلة، وتلزم البنك في قراراتها. هذا أهم شرط في الهيئات الشرعية. نعم بارك الله فيك. نعم أهم شرط أنها فعلا ملزمة، وأيضا لا تتبع مجلس إدارة البنك وإنما تتبع الجمعية العمومية نفسها، المساهمين أنفسهم. نعم بارك الله فيكم. أحمد من العراق، زوجته مريضة يقول وتعبت من عيادة العيادات الطبية وزيارة الأطباء، وهي الآن تدعي نفسها بالموت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي هذه الأخت وإيانا وجميع مرضى المسلمين، وأن يرحم ضعفنا ويكشف ضرنا، وأن يطيل في أعمارنا على طاعة وخير وصحة وسلامة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أقول هذه الأخت لقد أخطأت وظلمت نفسك، يكفيك يا أختي كل يوم يمر عليك ولله الحمد خمس صلوات مكتوبة تصلينها، وأيضا إن شاء الله حتى لو عجزت عن صلاة النوافل التي كنت تصلينها قبل من الرواتب وسنة الضحى وصلاة الليل، فإنه يكتب لك أجرها، أجر الذكر والاستغفار والدعاء يا أختي، بل اسألي أن يطيل الله في عمرك على طاعة وصحة وخير لكي تتزودي من الطاعات ولا تحرمي نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من خير الناس يا أخي، وشركم من طال عمره وساء عمله. نحن نعرف أيضا قصة الأخوين الذين استشهد أحدهما وبقي الآخر سنة كاملة بعد أخي ثم مات دون شهادة، لم يقتل في المعركة، وأخذ الناس يهنئون الأول أنه مات شهيدا وهذا مات على فراشه، قال بل أخوه المتأخر أرفع منزلة عند الله منه. لماذا؟ قال ألم يمر عليه رمضان صامه ولم يصمه أخوه؟ ألم يصلي كل يوم خمس صلوات لم يصليه أخوه؟ فيا أخي نحمد الله أن الله يزيد في أعمارنا ولو ساعة، نذكر الله سبحانه وتعالى فيه ونتقرب إليه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لابد فاعلا فليعدو بهذا الدعاء. اللهم اختر لي الخيرة المباركة، اللهم يعني هذا يعني بمعنى إذا لم يحفظ الدعاء الذي قلته يقول هكذا أو نحوه، أو يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أبو طيف من السعودية يقول عندي طلاب أيتام وأعلم أنهم أيتام، فأحيانا أتجاوز عنهم في التأديب في المدرسة بسبب أو استجابة لأمر الله، فأما اليتيمة فلا تخاف. لمصلحتهم الله يحفظك، وتأديب بعدل ليس في مبالغة أو ظلم كما يحصل من بعض الأساتذة الذين عندهم حمق وجهل وتسرع ولا يعني يملكون أنفسهم ويستجيبون لداعي الغضب والانتقام فيظلمون اليتيم وغير اليتيم، هذا لا يجوز. لكن إن كان بعدل كما ذكرت والحاجة فعلا والمصلحة تدعو لذلك، هذا مثل ولدك يا أخي كما تؤدب ولدك. لكني أنصح أخي وفقه الله جميع أحبتي الأساتذة أن يتجنبوا الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة وهو خير مؤدب عليه الصلاة والسلام تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. يا سبحان الله يا أخي، فلا يعني أن التأديب ما نعرف فيه إلا الضرب أو التقبيح، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضرب الوجه ولا يقبح كما في الحديث الصحيح، فلا يجوز هذا، لكن يكون بأساليب أحيانا منها الحرمان، أحيانا يعني نوع من التوبيخ. انه احيانا انه ساخبر يعني والدتك اخبر اخاك، يكفي هذا يا اخي، لا نحتاج الى الضرب. ونحن بارك الله فيكم يا شيخ. ام عبد الله من ابو ظبي تقول امراه عقد عليها رجل وما دخل بها ثم تزوجت على اخر وانجبت منه بنتا ثم توفي. اي نعم، على اي حال هل هم محارم لها اولاد الزوج الاول؟ نعم نعم، هذه المراه اذا عقد عليها انسان سواء دخل بها او لم يدخل بها صارت هذه المرأة محرما لآبائه. نعم. جده وجد نعم. جده من جهة الأم والأب، ومحرما لأبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا كلهم. وأيضا بناتها يعتبرن ربيبات للأب. نعم. ولهذا يجوز لأبناء زوجها الذي طلقها قبل الدخول أن تكشف لهم، ويعتبرون محارم لها ولا يجوز لهم أن يتزوجوها. نعم. بارك الله فيكم. ملاذ من السودان تسأل عن رسم اللوحات التشكيلية. اللوحات التشكيلية إذا لم يكن فيها صورة ما فيه روح من إنسان أو حيوان فلا بأس به، ترسم يعني طاولة أو ترسم منظرا أو ماء أو هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. أمل من اليمن تقول بأن والدها متزوج من 27 سنة وبينهم خلاف الآن، ثم قطعها أو قاطعها، فلا يسهل الله أن يغفر، يعني لم تسامح أن يغفر للزوجين. أنا لست أدري من المخطئ منهما، قد يكون الزوج معذورا وقد يكون ظالما، لكن ما دام أنه ندم وجاء إلى زوجته يطلب المسامحة والحل، فنصيحتي لك يا أمي يا أختي الكريمة يا أم أمل، لا تردي زوجك وسامحيه لوجه الله، كما قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وكما قال عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. فأنت تريدين أن يعفو الله عنك أن يغفر لك، اغفر لزوجك وسامحيه. وهو أيضا أنا أقول له يا أخي احمد الله أنك ما زلت حيا بعد 27 سنة من القطيعة والهجران، فأحسن إلى زوجتك وأكرمها بكل ما تستطيع من أنواع الإكرام والحشمة وحسن التبعل والإكرام بالمال، احتاجت إلى مال حتى يطيب قلبها وتلقى ربك إن شاء الله، وليس عليك إثم من ظلمها. بارك الله فيكم. يجي يقول شخص يريد الذهاب لتعلم اللغة في الخارج وهو مضطر لاجتياز أحد الاختبارات في اللغة، هل يدخل في حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بينه؟ يا رجل هذا موضوع واسع يا شيخ أحمد، الله يسامحك. هل يجوز لا يجوز ولا حرج عليك، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين يا أخي. أولا يختلف في صحة الحديث. نعم. وحتى على فرض صحته وقد حسنه جمع كبير من العلماء، فهذا جاء في حال من يعني من وجبت عليه الهجرة لا يستطيع إقامة شعائر دينه، كما وجبت الهجرة على الصحابة من مكة إلى المدينة حينما كانوا عاجزين عن إظهار شعائر دينهم، وليس نعم. على إطلاقه يا أخي. ولهذا من الجهل العظيم، وجدت بعض الجهلة مع الأسف الشديد يدعو المسلمين الآن الذين هم بمئات الملايين في أوروبا وأمريكا وروسيا أن يهاجروا، ويستدل بهذا الحديث. شوف الجهل العظيم، القامة في بلاد المشركين تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. نعم. أحيانا تكون محرمة وأحيانا مكروهة وأحيانا مباحة وأحيانا مستحبة أن يقيم وأحيانا تكون واجبة. نعم. الوقت يتسع لذكرت أمثلتها. نعم. ولذلك أبدا يا أخي. نعم. أهم شيء أنا نصيحتي وهذه فتواي لكل من يسألني من الشباب، يسألني كثيرون حقيقة. نعم. وغالب اليتيني هم شباب يعني فيهم دين وصلاح وقد يكون أيضا من الأذكياء البارزين. نعم. أقول لهم بشرط، نعم أنصحهم لا بأس أن تذهب تدرس خاصة التخصصات النادرة والمهمة. نعم. يذهب إلى هذه الدول لكن بشرط أن تذهب معه زوجته. نعم. أما أن يذهب أعزبا فلا نعم. يجوز، لأنه نعم. يغرر بدينه. نعم. والفتنة عظيمة يا أخي، وأنا عشت في هذه البلاد وعرفتها. نعم. الفتنة عظيمة يا أخي، ولذلك أقول دينك أزم عليك من كل شيء، لا دراسة ولا غيرها. بارك فأقول الله اذهب شكرا. لكن معك زوجته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فوزان، صلى الله سبحانه يعزك عنها. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم.